هل أصبح الجهاد اليوم في أفغانستان فرض عين على المسلمين؟ الجهاد في أفغانستان جهاد عظيم، والمسلمون في حاجة إلى الدعم والمساعدة. من تأمل كلام أهل العلم في الجهاد العيني يظهر من كلام بعضهم أن الجهاد معهم متعين لأنه في حاجة ولأنه ما عندهم كفاية حتى الآن، والقاعدة أن الجهاد فرض كفاية، إذا قام بما يكفي سقط عن الباقين، لكن إذا كان لقاهم لا يكفون والعدو كبير والقائم بالجهاد لا يكفون بل يحتاج إلى المزيد، فإنه فرض كفاية على الباقين حتى تسد الحاجة. لابد أن ينضم إليهم من تقوم به الكفاية حتى يسقط عن الباقين. فلهذا قال بعض أهل العلم الحاضرين، بعض أهل العلم المعاصرين يعني، أنه الآن واجب على العين حتى يحصل لهم ما يكفي، وهذا قول جيد قول قوي، لكن لا بد فيه من مراعاة إذن الوالدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باستئذان الوالدين. والجهاد هنا في حق الأفغان وشخص معين كن يلزم وما يلزم محل نظر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع به أنه أمر باستئذان الوالدين، فلا يترك المقطوع به لأن فيه بعض الشك. فينبغي الولد أن يستأذن والديه إذا أراد أن يجاهد هناك، فإذا أذن له جاهد واستعان بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن له رجل في الجهاد قال أهي والداه؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، فاستأذنهما فإن أذن لك وإلا فورهما. الاستئذان حتى ولو دخل عدو أرض المسلمين؟ لا، إذا دخل عليه بلاده لا، كلهم يجب عليه حتى النساء يجاهدون. إذا هجم عليهم العدو في بلاده حتى النساء كلهم بقدر طاقته، لكن بالنسبة إلى من هو خارج الجهاد الأفغان في بلاد أخرى هو محل النظر. أوليس أفغانستان من أرض المسلمين؟ لكنها بعيدة عن كثير من المسلمين وعندهم جهاد بالقوة، هم في وجوب الشاب الذي في مصر أو في الشام أو في الجزيرة في وجوبه عليه بعض الشك إلا يفجروا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر.